يقول: من المعلوم أن الذنوب ملازمة لابن آدم فلا يخلو أي أحد منها، فكيف يكون المكر مع الذنب؟ أي هل في الذنب وتاب وندم ثم رجع لا يكون من الماكرين؟ نقول: إذا فعل الذنب يجب على العبد أن يستغفر. قال سبحانه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال عز وجل: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمن أذنب فليرجع إلى الله ويتوب إليه لعله أن يصلح حاله وأن يرتقي أكثر، يعني وأن يرتقي حاله أعلى مما كان قبل الذنب. إذا انقطعت الأسباب الدنيوية لتحصيل أمر ما فأي شخص فليكون يأس؟ نعم، لا تيأس، الله ما من يأس، الله عز وجل لا يأس منه. كل ما تريد في الدنيا من مباحات أحسن الظن بالله، وإن كنت تطلبها فتوجه إلى الله، لا تيأس من الله، ادعوني أستجب لكم سبحانه. وفي كل ليلة ينزل السماء الدنيا: من يسألني فأعطيه، اسألوني أعطيكم. وفي حديث أبي هريرة في البخاري: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. فربنا كريم، باسط يده سبحانه بالليل والنهار، يبسط يده بالنهار تومس الليل، يبسط يده بالليل تومس النهار سبحانه وتعالى، وخيره كثير. والله يقول: واسألوا الله من فضله. وانت بس تقول: يا رب أسألكم فضلك العظيم الكثير، يا رب أسألكم فضلك، رزقني من رزقك الواسع الحلال، أنت الكريم، أنت العظيم، أنت الغني، أنت الحميد، أنا عبدك الضعيف، أعطني ولا غنى لي عن عطائك. وهكذا ادعو ربك، تعلق به. أيوب في صحيح البخاري لما نزل عليه جراد من ذهب وحثى في ثوبه طلب المزيد، فقال له الله: وأنت يا أيوب؟ قال: لا غنى لي عن بركتك، أريد حتى الزيادة نريد. فكل ما ينزل من الله يعطينا الله نريد الزيادة، وطلب الزيادة من الله من شكر النعمة. كيف من شكر النعمة؟ لأنك تعتقد بأن الله عز وجل كريم وغني، وأن أطلب ما عند الغني. أما اليهود فلا يطلبون ما عند الله لما عطلوه سبحانه من صفاته، وقالت اليهود: يد الله مغلولة ما يعطي. لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني ما يعطي. أما المسلم لا، كل ما يعطيها الله يقول: أريد المزيد، أنت يا رب الكريم. لذلك موسى عليه السلام قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني كل ما تعطيه من خير أنا فقير، أريد زيادة. فالإنسان يطلب المزيد من الله، وهذا الذي طلبه الله من عباده وأمرهم به. قال جل وعلا: واسألوا الله من فضله، اسألوه ونعطيكم سبحانه وتعالى. يقول: هل من أصيب بأنواع من البلاء وهو صابر فهل هو علامة على أنه غير آمن لمكر الله؟ لا، إذا أصيب بأنواع من البلاء قد تكون بعقوبة الله جزاك بها، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقد يكون ابتلاء لرفع درجاتك، قال سبحانه: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله جاهدوا منكم ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله هو المؤمن ولي جهلا. فقد يكون الذنب بكذا أو كذا، العقوبة قد تكون لكذا أو كذا. يقول: هناك من يجعل القنوط في جلب المحبوب واليأس في دفع المكروه. لا، قال: فهل هذا وجه؟ لا، حتى اليأس ليس فقط دفع المكروه، حتى قد يكون يأس من طلب الخير. مثلا تيأس أن الله لن يغنيك والعياذ بالله، قنوط في جلب المحبوب، وقد يكون في رفع المكروه، مثل شخص يقنط أن الله ما يرفع مرضه. فالقنوط قد يكون في الخير والشر، وكذلك اليأس قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. المهم أن الإنسان يحسن ظنه بالله، يعني الله كريم، يعني غني. الله يقول: ولله خزائن السماوات والأرض. يعني لو أتيت، ولله المثل الأعلى، إلى رجل غني جدا، غني أبو كريم تطلب منه 100 ريال يعطيك 5000 ريال، وكل يوم يجلس للناس ويقول أعطوني يسألون أنا أعطيكم، وهو الغني ويملك المليارات، تأتي تقول أعطيني ريال ولا تقول أعطيني 10 ملايين، تقول أعطني أنت كريم وأنت الغني أعطني أعطني. فكثرة وسعة السؤال من تحقيق التوحيد في القلب. لذلك العربي لما قال اللهم اغفر لي ولمحمد قال المسلم من كره، قال حجرت واسع، مغفرة الله واسع، اغفر لي مثل ما قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن وللمؤمنين والمؤمنات. هكذا الأنبياء عندهم حسن ظن بالله وصفاته سبحانه وتعالى. والمؤمن جمع مع الإحسان خوفا، والكافر جمع مع الإساءة أمنا. نعم صحيح. وقد يكون المؤمن بس ما في سؤال وذكر الكلام، وقد يكون المؤمن ينقص إيمانه فيجمع مع الإحسان والخوف معصية، لذلك العبد يدافع عن نفسه ألا يفعل ذلك. ولهذا مثلا أبو بكر الصديق في سؤال قبل هذا، أبو بكر الصديق لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة فقال يا رسول الله وهل على المرء من جناح أن يدعى منها من أبواب الجنة الثمانية؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. فالمؤمن طموح، المؤمن يتبع نهج الأنبياء. لهذا موسى وهو نبي طلب من الله من حسن ظن بالله أن يكون أخاه نبيا معه، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، فجعلها الله نبي معه سبحانه. وقال وضحت الفرق بين القنوط واليأس مثل ما أخبرناكم. يعني مثلا لو شخص أخذ منك القلم وقال لك شخص خذ منه القلم، قال الله ما ظن يعطيني إياه، هذا يأس. ولو سألك آخر قال لك خذ منه القلم، تقول انسى مو معطيني ابدا. القنوط هو اللي انسى مو معطيني ابد، هذا قنوط مره. اما الياس مو معطيني بيتعبني خلى بس، هذا ياس. فالقنوط اشد. يقول ما يحصل مجتمع ان الشاب لا يتزوج الا بعد الوظيفه، فاذا كان طالبا تجده يقطع العمل في الزواج وهو طالب، فهل هذا قنوط؟ نعم قنوط. من حسن الظن بالله ان يفعل المسلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. ونسلم يقول حق على الله ثلاثة، حق على الله عونهم، وقال الناكح يريد العفاف. الإنسان يتوكل على الله، وقد المرأة تأتي برزقك وزيادة، فلا تظن أن المرأة لو تزوجتها هي ما عندك مال، لا، الله هو اللي يرزقها، الله يرزقها ويرزقك سبحانه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، مثل ما أخبرناكم الله عز وجل تكفل منه عون لثلاثة. يقول كيف نفرق بين اليأس من روح الله بضم لسوء الظن وبين قول الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم رجع حيث أنها نزلت في المؤمنين؟ أي اليأس من روح الله يعني تيأس أن الله يغفر لك. أما يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة يعني يخافون الله ما يقبل أعمالهم الصالحة، هذا معناه. الفرق بين هذا وبين هذا يعني ما يكون المؤمن أنا يائس الله ما لن أصلي إليه، أنا يائس الله يدخل الجنة، ما يجوز. لكن أنا أتصدق وأخشى أن تكون في صدقتي رياء ما فيها إخلاص، أن الله يردها عني، أني عملت ذنب فالله غضب علي ما يقبل هذه الطاعة، هنا الخوف في عمل الطاعة مثل ما قالت عائشة. ما هو أفضل المريض، أخذ الدواء أو توكل على الله بدون يأخذ الدواء؟ التوكل واجب، أخذه أو ما أخذه، التوكل عبادة ما تفارق القلب. ويختلف أخذ الدواء من شخص إلى شخص. إذا كان الشخص عنده الإيمان القوي بحيث أنه يستغني عن الدواء ولقوة توكله يدعه، فهذا أكمل. ويكون من 70,000 تدخل الجنة بغير حساب. وإذا كان لو ترك الدواء يتجزع أو يتسخط ويتألم من هذا المرض، نقول الأفضل في حقك أن تستخدم الدواء لئلا تفعل أمرا محرما وهو القدح في القضاء والقدر أو عدم الصبر والجزع فيه. يقول امرأة أرادت أن تعمل أشعة صوتية لتعرف حملها، هل هو ذكر أو أنثى، هل يجوز أم لا؟ باتفاق الأطباء أن 120 يوم فما دون لا يمكن أن يعرفه ذكر أو أنثى. حتى الملائكة ما تعرف، حتى الملائكة مغيب عنها، اللي هو تمام 4 أشهر فما دون، يعني قبل أن يدخل في الخامس. هذا لا يمكن أي أحد من البشر، أي لا يعلم أي أحد من المخلوقين، ملائكة أنبياء جن أطباء، ما حد يعرف، مغيب عن الجميع. فإذا بعد 120 يوم كما في حديث ابن مسعود، بعد 120 يوم تنفخ فيه الروح فيقول الملك، حتى الملك ما يعرف أي رب شقي سعيد ذكر أنثى، كتب رزقه أجله عمله ما يعرف حتى الملك، فيكتب في أمر كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. بعد 120 يوم يزول الغيب عن الجنين فيعرف هل هو ذكر أو أنثى، وعليه فلا يمنع أن يعمل أشعة، وليس ذلك من طلاب علم الغيب. ولو عملت أشعة، الأطباء متفقون على هذا، قبل 120 يوم ما يعرفون هل ذكر هل أنثى، ما يعرفون. بعد 120 دبت فيه الروح يتبين. شوي بس. يقول بعض الناس يسمون مرضى السرطان بالخبيث فانه لا اجر، فهل هذا في القنوط؟ اولا تسميته بالخبيث ما يصح، السرطان يسمى بالخبيث؟ لا، ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي وتشك الاعرابي قال بل حمى تفوح، انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل، وانما قال طهور ان شاء الله، ما قال طهور ان شاء الله، قال بل حمى تفوح. فلا يسمى المرض، فلا يصف المرض بالخبث، بل المرض هو الذي طهرك من الذنوب والخطايا. قال فهل هذا من القنوط؟ إيه هذا من القنوط، يعني كون الإنسان يقنط أنه يشفى هذا من القنوط، لكن يقول لا وصف هذا المرض لكن أطلب الله أن الله يرفع عني، والله قدير سبحانه. يقول العبد كل ما نصحتكم العبد كلما تاب المعصية عاد إليها، وهذا يؤثر كثير في طاعته وطلب العلم، حتى أنه قنط من رحمة الله وفات عليه كثير من العلم بسبب هذا. تقول أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. فإذا قيل لك ما هو باب التوفيق، قل الاستغفار، لأن العبد لا يحرم من السعادة لسبب الذنوب، والذي يحرق الذنوب الاستغفار. يقول الرضا بالقضاء لا يلزم منه الرضا بالمقضي، هل تصح هذا؟ لا ما تصح، الرضا بالمقضي جزء من القضاء. يعني لو مكتوب في قضاء العبد يفرح يحزن يصل الرحم يدرس يموت يحيى، فالسائل أن يقول نؤمن بهذا، لكن إذا مريض ما نؤمن أن نقول مريض، لا، كون كتب أنه مريض جزء من الكتاب المكتوب فيك، فالأمر المقضي جزء من الأمر من القضاء والقدر. ماشي. قد بس ما يعرف هو ذكر ولا أنثى، ما يعرف. أدخل وذكر قد تتخلف، ما تصير ذكر، أدخل وذكر لكن ما يتبين ذكر، أدخل حيوانات منوية في الرحم لذكر، لكن هل هو ذكر؟ ما يتبين لهم ذكر وأنثى إلا بعد 120 يوم. تقول اكشف ما يطلع في الأشعة، ما يطلع بعد 120 يوم يتبين، وهم يعرفون ذكر وأنثى من الأعضاء التناسلية. بعد 120 يوم بأمر الله يظهر في الأشعة الأعضاء التناسلية، قبل ما يعرف. ها؟ مو بأمر الله، بأمر الله، بأمر الله. بأمر الله. الله يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. شوف يشاء بأمر الله. فقد يأخذون حيوانات منوية على أساس أنها ذكر ثم لا يكون ذكر، وقد تموت حيوانات منوية، كله بأمر الله. يقول الكل قائل على الله بغير علم واقع فيما هو أعظم من الشرك، وهذا كلام عن جميل ومثل. هل يوجد شيء أعظم من الشرك؟ هي الافتراء على الله. الافتراء، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الافتراء على الله نوع من أنواع الإلحاد، والشرك نوع من أنواع الإلحاد أيضا. الافتراء على الله وقالوا الله لا يستحق العبادة وحده، نجعل معه غيره. هل تحريف اللفظ لزم من تحريف المعنى؟ هل هذه قاعدة عامة؟ أحيانا ينحرف المعنى وأحيانا ما ينحرف. مثل لو قال شخص الحمد لله رب العالمين ما ينحرف المعنى، ولو قال وكلم الله موسى تكلمة ينحرف المعنى، فأحيانا ينحرف اللفظ وأحيانا ما ينحرف. نعم، والعكس بالعكس. نعم، إيش باقي؟ طيب البسطي الله مصدقون. شوف مصدق واجب التصديق عليهم، ومصدوق يعني كتقول مؤيد من الله عز وجل وما قاله الصدق. مصدوق صادق، يعني صادق مصدوق، رجل مصدوق مؤيد بالصدق، ورجل مصدق واجب علينا أن نصدقه فيما قال. رجل مصدق يعني كيف ترد هذا وهو مصدق؟ يعني يجب علينا نصدقه.